إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم أمراض المجتمعات، والذي إذا ما انتشر فيها فشاع وعم فذاع، فإنه يفسدها ويهلكها، السحر والكهانة. فإن السحر والكهانة من مفسدات المجتمعات كلها، فيفسد بين المرء وزوجه، ويؤدي إلى الفراق بينهما، ويؤدي إلى الفجور وغير ذلك من الموبقات، فضلاً عن الشرك والكفر بالله العظيم. وأمر السحر والكهانة والشعوذة والتنجيم وضرب الحصى والرمل والخط وقراءة الكف والفنجان ومطالعة النجوم وحظك اليوم وغير ذلك من ادعاء علم الغيب، كل ذلك شرك بالله رب العالمين، لأنه لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله وحده. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، فنفى عن نفسه علم الغيب صلى الله عليه وسلم. وأمر السحر والكهانة وما يلحق بهما يكون من هذا الباب، وهو ادعاء علم الغيب، ولا يكون ذلك إلا باستخدام الجن والشياطين، وهذا كفر بالله العظيم، فوجب التحذير منه، وممن يتعاطونه، وممن يعملون به، حتى أفسدوا الناس وأوقعوا بينهم ما أوقعوه وأفسدوا البيوت والأسر لا سيما النساء والفتيات. واعلم يا عبد الله أن السحر هو ما خفي ولطف سببه، وهو عقد ينفث فيها فيضر بها بإذن الله رب العالمين، فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي أن ذلك يقع بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا يكون في الكون إلا ما يشاء وما يقدر جل وعز سبحانه وتعالى. والسحر كفر بالله رب العالمين. قال تعالى عن بني إسرائيل: ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم، أي من التوراة والإنجيل، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، نبذوه طرحوه خلف ظهورهم يعني لم يعملوا به. وقال بعض السلف: زينوه ووضعوه في الحرير والديباج ثم لم يعملوا بما فيه. وهذا كما هو حاصل الآن، تزين المصاحف وتوضع في البيوت وفي السيارات وغير ذلك دون نظر فيها وقراءة لما فيها وتدبر لمعانيها، فضلا عن العمل بالقرآن الكريم، فنبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون كحال الجهال به، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، إلى آخر الآيات. فأخبر تعالى أن الكافرين من أهل الكتاب اتبعوا ما تقرأه الشياطين وما تتكذبه على سليمان عليه السلام، وما كفر سليمان أي لم يتعاطى السحر صلى الله عليه وسلم. وفي قوله وما كفر سليمان دليل على أن السحر كفر، لأن اليهود قالوا إن سليمان كان ساحرا، فقال تعالى وما كفر سليمان ما كان ساحرا صلى الله عليه وسلم، ولكن الشياطين شياطين الإنس إذ كانوا يتعاملون مع شياطين الجن كفروا يعلمون الناس السحر، فكفروا بتعلمهم السحر، فكيف بتعاطيهم السحر؟ فعلم أن السحرة كفار بالله العظيم، لأنهم لا يسحرون إذ يسحرون إلا باستخدام الشياطين، والشياطين لا تنفذ لهم ما أرادوا إلا بالكفر بالله رب العالمين، فكان الساحر كافرا. ولذلك قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الشرك بالله والسحر، وقرن السحر بالشرك بالله لأنه شرك بالله رب العالمين، للاعتقاد في السحرة والشياطين والاعتماد عليهم دون الله رب العالمين. فلذلك وجب التحذير من السحرة ومن السحر، والتحذير من الذين يذهبون إلى السحرة والذين يستخدمون السحر ويؤذون به المؤمنين. ومعلوم أن إماطة الأذى من الإيمان، فكيف بالذين يؤذون المؤمنين في أبدانهم وفي أنفسهم وفي أرواحهم وفي ذويهم وفي أهليهم؟ فهذا فضلا عن الكفر معاصٍ وموبقات وإيذاء للمؤمنين الموحدين. واعلم أن السحر من حيث سببه نوعان، فأما الأول فهو سحر باستخدام الشياطين، وهم أناس يستخدمون الشياطين في تنفيذ ما أرادوا، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة. وهذا الآن مستشر حتى مع الذين هم من ذوي اللحى والذين ينتسبون إلى الدين في علاجهم لمن به مس أو كان به عمل، فيذهبون إليه يستخبرونه عن أشياء ضاعت أو فقدت فيخبرهم، فمن أين علم بهذا الشيء الذي ضاع أو الذي فقد إلا أن يكون له رئي من الجن، أن يكون كما يقال مخاويا، معه جني يخبره. ولما يخبره؟ ولماذا اختاره من دون الناس ليعلمه؟ إلا إن كان كما أخبر الله رب العالمين أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أو يذهبون إليه فيما انتشر وزاع الآن من أمر الآثار واستخراجها من الأرض، ليذهب معهم إلى البيت الفلاني ويقول ها هنا آثار أو ها هنا ليس ثمة آثار. من أين علم؟ ومن الذي أخبره إن لم يكن معه جني أو شيطان رجيم؟ فأخبر الله رب العالمين أن هذا التعاطي على هذا الوجه ممن تتنزل عليهم الشياطين، شياطين الجن يؤول بهم إلى الكفر بالله رب العالمين، لأنه كما هو مستفيض مشتهر عنهم، بل قد تواتر عنه أنه لا يكون إلا بأن يأمره بالكفر بالله، كأن يضع المصحف في كنيف أو أن يستنجي به أو أي لون من ألوان الكفر بالله رب العالمين. الشاهد أن هذا النوع من السحر باستخدام الشياطين وتنزلها على الإنسيين أولئك كفر بالله رب العالمين. ونوع آخر وهو ما يكون بالتدخين والأدوية والعقاقير، فهذا فسق إلا إن استحله الفاعل أي الساحر فهو كفر بالله رب العالمين. وعلى أولئك أن يتوبوا وأن يؤوبوا إلى ربهم قبل موتهم، لأنه حينئذ لن ينفعهم شيء، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واعلم أن حد الساحر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ضربة بالسيف، كما في حديث جندب رضي الله عنه، وكان في مجلس الولي وكان ثمة ساحر، كان هناك ساحر يأخذ رأس هذا فينقله عن بدنه ثم يعيده، أي يعيد الرأس إلى البدن وينقل رأس هذا إلى ذاك، فقام إليه جندب رضي الله عنه فضرب رأسه بالسيف ثم قال فليرده إن استطاع، فقتله. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، وهذا موكول إلى ولاة الأمر. وأما الناس فلا، فلا يذهب إنسان فيقتل واحدا من أولئك أو غيرهم، فإن إقامة الحدود موكولة إلى ولاة الأمر. واعلم أن حد الساحر سواء كان كافرا أو فاسقا هو قتله، كما قال أهل العلم. فأما الكافر فيقتل قتل ردة، وأما الفاسق فيقتل قتل حد، كما يقتل السائر الصائل وغيره ممن يقطع الطريق على المسلمين كما أمر الله رب العالمين. هذا هو نوعين: السحر من حيث سببه، وأما من حيث أثره فنوعان أيضا. فالأول سحر التأثير، والثاني سحر التخييل. فأما الأول فأخبر الله رب العالمين عنه بقوله: فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهذا سحر يؤثر في التفريق بين الرجل وامرأته، حتى إن الرجل لا يدخل بزوجه الحلال، فينظر إليها فيجدها على أقبح صورة، أو المرأة تنظر إلى زوجها فتجده على صورة قبيحة دميمة، أو أنه يجد نفسه لا يستطيع أن يصل إلى أهله، أو امرأته كذلك، أو يجد بغضها في قلبه، أو نحو ذلك. وربما وصل الأمر إلى مرض البدن، وربما إلى الموت، فيقتل الساحر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو سحر أو سحر له، أو تكهن أو تكهن له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: ليس منا من سحر أو سحر له. فالوعيد الشديد ليس على الساحر فقط، وإنما على الذين يذهبون إلى السحرة أيضا، لما في ذلك من الشرك بالله والكفر به، ولما في ذلك من إيذاء المؤمنين والإضرار بهم. فالأول سحر التأثير وهو منتشر جدا، والثاني سحر التخييل. قال تعالى في سحرة فرعون عن موسى عليه السلام: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال تعالى: فلما ألقوا حبالهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فهذا هو النوع الثاني، سحر العيون وهو التخييل. وهذا كان سحر سحرة فرعون، وأخبر تعالى عن كفرهم بذلك. فكلا نوعي السحر على هذا النسق وعلى هذا الوجه كفر بالله رب العالمين، فوجب التحذير من أولئك. ولا يغتر المرء أن فلانا شيخا، أو أنه ذو لحية وغترة وحلة وسترة ونحو هذه الأمور. فإن الذي أخبر أبا هريرة عن أن آية الكرسي حفظ له من الشيطان هو شيطان، وما كان إخباره بذلك إخراج له عن حد الشياطين، إذ أخبره النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: تدري أبا هريرة من تخاطب منذ 3؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ذاك شيطان، أما إنه صدقك وهو كذوب. ولذلك ليس صدقه مرة في إخباره عن شيء أو في علاجه لأحد أن ذلك إخراج له عن حد الشيطنة. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم وفي نسائكم وفتياتكم، لأن السحر والكهانة أمر انتشر انتشارا عجيبا بين المسلمين، وإن من الكهانة كما هو معلوم الإخبار عن المغيبات، وهذا لا يكون إلا بإخبار الشياطين لهم كما أخبر ربنا تعالى: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا يسترقون السمع فيسمعون الكلمة من موت فلان أو ميلاد فلان أو زوال فلان أو غير ذلك، فيأتي الجان الشيطان فيقرقرها، كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم في أذن الكاهن أو العراف أو المنجم أيا ما يكون اسمه، فيخبر بها ويخلط معها 100 كلمة. وفي رواية أو يزيد، أي أن العدد للمبالغة. والعجيب أن الناس يقولون إنه صدق يوم كذا وكذا، ولا يقولون لقد كذب يوم كذا وكذا وكذا وكذا، فإنه يكذب 100 كذبة ويصدق في واحدة أتاها إليه شيطانه أو أخبره بها قرينه. فإن مع كل إنسي قرين من الجان كما هو معلوم، فيخبر بأن المسروق في المكان الفلاني، وأن الشيء الذي ضاع في المكان الفلاني، إلى غير ذلك مما يخبره به الجان. فقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا في من أتاه فقط ولم يصدقه، وأما من أتاه فصدقه. فقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن ما أنزل على رسول الله وهو القرآن والسنة فيهما أن علم الغيب إنما هو لعالم الغيب والشهادة وحده، لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. فإذا ما صدق المرء رجلا يخبر عن الغيب فقد كفر بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما هو منتشر الآن مما يسمى بالكواكب والنجوم أو حظك اليوم، يقول لك إن خرجت سيحدث كذا وكذا، وإن لم تخرج سيحدث كذا وكذا، واليوم حظك سعيد أو حظك حزين أو غير ذلك مما يقولون. من الذي أدراهم بذلك؟ ومن الذي أعلمهم؟ فإنك إن صدقتهم في ذلك فقد ادعيت وآمنت وأيقنت أن أحدا غير الله يعلم المغيبات، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ومما يدخل في ذلك الضرب بالرمال وبالحصى وبالودع وقراءة الكف والفنجان وكل ذلك من الدجل والشعوذة، نسأل الله السلامة والعافية. وأكثر ما يقع ذلك من النساء لا سيما الفتيات، فإنها تذهب وتقول: أرى كذا وكذا، وأشعر بمس وعمل، أو أنه طال أمر زواجي فلم أتزوج، فيقع من ذلك فساد عريض. فإنه أي الكاهن أو الدجال يخلو بها، وربما وقع ما يقع مما لا تحمد عاقبته، وهذا معلوم عند الخاصة والعامة مما يقع من أولئك من فجور وفاحشة بالنساء وبالفتيات. وإنما العار كل العار على الرجل الذي ترك النساء يخرجن دون حسيب ولا رقيب ليخلو بها فلان وفلان بزعم العلاج وما هو بمعالج، بل إنه يفسدها، وربما تصاب بالمس عنده، وربما تمرض عنده، ولو أنها اتقت الله رب العالمين وأحسنت اعتقادها في ربها وتوكلها عليه مع صلاتها وذكرها وطهارتها لحصنها ربها وصانها وأعادها. ولكن غالب الناس ضعيف الاعتقاد في الله، ولا يصلي ولا يذكر ولا يطهر، ثم يقول يحدث ويحدث، عد إلى ربك وحسن اعتقادك فيه وأكثر من ذكرك له، وأين صلاتك وإحسانك؟ واعلم أنك إن كنت على ذلك مصليا ذاكرا متطهرا فلا الشيطان ولا أولياؤه يصلون إليه، ولكنك ابتعدت عن ربك فحدث ما حدث. ولذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه حكيم بن حزام رضي الله عنه فشكى إليه وسواسا وأمرا يحدث له من تخيلات ونحو ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ضع يمينك على موضع أذاك، أقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وأحاذر 7 مرات، فإنه يذهب عنك ما تجد. ففعل فذهب عنه ما كان يجد رضي الله عنه. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا من قراءة المعوذات وآية الكرسي وأذكار الصباح والمساء، كل ذلك تحصنا. نسأل الله رب العالمين أن يحصننا وإياكم وأن يعيدنا وإياكم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاعلم يا عبد الله أنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه والتابعين ولا الأئمة المتبوعين رجل متخصص في علاج المس والأعمال السحرية مما هو منتشر الآن، أن فلانا مهنته ووظيفته علاج السحر والمس. هذه بدعة محدثة، وهذا أمر حذر منه العلماء، لأنه في نفسه فتنة للفاعل فضلا عن فتنة المفعول، فضلا عن أنه غالبا ما يكون باستخدام الشياطين، وقد سبق بيان ذلك، فضلا عن البدع والمحدثات التي تقع فيقرأ على مجموعة كاملة وهذا فعل محدث مبتدع، أو يقرأ في خزان ماء أو برميل ثم يذهب كل واحد بقارورة بزجاجة ليملأها ونحو ذلك من البدع والمحدثات، فضلا عن أن ذلك غالبا ما يكون مع النساء والفتيات، حتى إن بعضهم إن ذهب إليه شيخ كبير أو امرأة عجوز رفضها أو قال إنه مشغول أو نحو ذلك. أما إن كانت فتاة أو كانت بنت ونحو ذلك أو امرأة حديثة الزواج، فإنه كثيرا ما يسارع إلى استشفائها زعم وغير ذلك مما هو معلوم، فيقع ما يقع من أمور نهى عنها الله ونهى عنها رسوله من الاختلاط ومن المس باليد وما هو فوق ذلك مما هو معلوم. فلنتق الله رب العالمين، واعلم أن أمر الرقية يسيرة بإذن الله رب العالمين، وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولم يأمرهم أن يأتوا إليه وهو سيد ولد آدم، ولا أن يذهبوا إلى أبي بكر وعمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم رضي الله عنهم، وإنما كان يعلمهم كما مر في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، وكان يعلمه المعوذات صلى الله عليه وسلم، وقال إنها خير ما تعوذ به وخير ما تعوذ به متعوذ، أي الإخلاص والفلق والناس. وكان يقرأها دبر كل صلاة، وكان يقرأها أول النهار وآخرة، وكان يقرأها عند النوم صلى الله عليه وسلم. ومضى معنا في حديث أبي هريرة أن الشيطان الذي كان يأتيه أخبره أنه إن أراد أن يكون عليه حافظ عند نومه فليقرأ آية الكرسي. فهذه الآية العظيمة، وهي أعظم آية في القرآن، كما بين الرسول العدنان صلى الله عليه وسلم كان يقرأها دبر كل صلاة، وكان يقرأها عند المنام صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخبر أن من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفتاه، يعني من كل مكروه وأذى، وغير ذلك مما ورد في سنته صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن الإنسان على قدر قربه من ربه وسلامة اعتقاده فيه، وأن النفع والضر بيده وحده لا شريك له، وأن أحدا من المخلوقين لا يملك شيئا في الكون على الإطلاق. إذا حسن اعتقاد المرء وحسن توكله على ربه جل وعلا وقطع العلائق عن المخلوقين فلم يتعلق قلبه بأحد، فإن هذا من أعظم الشفاء. ثم بعد ذلك أن يكون كثير العمل الصالح من صلاة، وهي خير الأعمال، ثم من ذكر ودعاء، ثم بعد ذلك من صدقات داووا مرضاكم بالصدقة وغير ذلك، فإنه مع ذكره ورقيته لنفسه لا يحتاج إلى أحد، فضلا عن أنه يرقي أهله، فقد كان صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين، وكان يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم، فيرقي المرء نفسه ويقرأ على نفسه الفاتحة، وهي رقية وهي الشافية وهي الكافية، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قرأها على رجل وكان قد لدغ، فقام كأنما نصط من عقال، كأنما كان مربوطا ففك، فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. ثم هب أن الإنسان كان ممسوسا ولم يجد ذلك معه ولم ينفع، فإنه يرقيه أي واحد، لا سيما إن كان من الصالحين، أي أحد يرقي أي أحد طالما كان مسلما موحدا، يرقيه، يقرأ عليه الفاتحة، يقرأ الإخلاص والمعوذتين، يقرأ القرآن، يقرأ آية الكرسي، هذه هي الرقية. لا يحتاج أن يذهب إلى واحد معين وتجد الطوابير واقفة عليه ويسألونه في أمور من المغيبات ويخبره، وهذا كله من الكهانة والدجل والشعوذة. فاتقوا الله عباد الله، فإن الأخبار تأتي أنهم يذهبون إلى الشيخ فلان فيقول: ائتوني بالدهن الفلاني والزيت الفلاني وبجلد الأرنب وبجلد الغزال وهذه الأمور الشركية الكفرية. فاتقوا الله رب العالمين. وتذهب النساء والفتيات على علم الرجال وتقع الخلوة بهن، بل ويصل فوق ذلك ممن انتشر وشاع عند الناس. فأين الغيرة؟ فأين الغيرة على دين الله وعلى الأعراض؟ فاتقوا الله رب العالمين عباد الله. نسأل الله رب العالمين أن يصلحنا أجمعين، وأن يصلح منا أجمعين، وأن يكفينا شر كل ذي شر، وأن يجنب الناس شرور أنفسنا، وأن يكفينا شر أنفسنا، وأن يصلحنا ويصلح مجتمعاتنا أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.